ولكن القول الثاني في هذه المسألة أنه يجوز العقد بكل لفظ يدل عليه عرفا، يصح الإيجاب بكل لفظ يدل عليه عرفا. حطيتوا بالكم؟ طيب وش الدليل؟ قالوا الدليل من القرآن والسنة، الدليل من القرآن ومن السنة أيضا، كل لفظ يدل عليه عرفا فإنه ينعقد به. الدليل أن الله قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء، فانكحوا ما طاب، فأطلق النكاح، وعلى هذا فكل ما سمي نكاحا عرفا فهو إيش؟ هو نكاح. الله أطلق، ما قال فانكحوا ما طاب لكم من نساء بلفظ الإنكاح أو التزويج، نعم، ولا قال فأنكحوهن بإذن أهلهن بلفظ الإنكاح أو التزويج. فلما أطلق العقد رجعنا في ذلك إلى العرف. ولو أننا قلنا إن التعبير بالمعنى معناه التقيد باللفظ لقلنا أيضا البيع ما ينعقد إلا بلفظ البيع، لأنه يقول أحل الله البيع، نعم، وكان كل ما ذكر الله بلفظه قلنا لا بد فيه من اللفظ، مع أنكم تقولون إن البيع ينعقد بما دل عليه عرفا حتى بالمعاطاة، نعم. دليل أيضا من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقة، فكان الزوجة بأي لفظ؟ بقوله أعتقتك وجعلت عتقها صداقة. هم لما رأوا أن هذا دليل قالوا يستثنى هذه المسألة، استثنوا هذه المسألة وقالوا لا بد أن يكون بالإنكاح أو التزويج إلا إذا أعتق أمته وجعل عتقها صداقة. دليل آخر من السنة قصة المرأة، قصة المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ملكتكها بما معك من القرآن، ملكتكها بما معك من القرآن، وهذا نص صريح. فعرفتم الآن الدليل من القرآن ومن السنة. من القرآن أن الله تعالى أطلق النكاح، فما عده الناس نكاحا نعم فهو نكاح. وأما في السنة فحديث صفية أعتقها وجعل عتقها صداقة، وحديث المرأة التي وهبت نفسها للنبي قال له النبي عليه الصلاة والسلام ملكتكها بما معك من القرآن. الأخير رد عليه من يقولون بأنه لا بد من لفظ الإنكاح والتزويج بأن أكثر الروايات زوجتكها بما معك من القرآن، فيقال كون الرواة ينقلونه بالمعنى ملكتكها دليل على أنه لا فرق بين هذا وهذا، لا فرق بين هذا وهذا، ولو كان هناك فرق ما جاز أن يغيروا اللفظ إلى لفظ يخالفه في المعنى، أليس كذلك؟ لأن شرط جواز رواية الحديث المعنى أن يكون اللفظ البدل لا يخالف المبدل منه، المبدل لا يخالف المبدل بالمعنى، فدل هذا على أنه بمعناه وأنه لا فرق عندهم بين هذا وهذا. ثم نقول الدليل النظري القياس على جميع العقول أنها تنعقد بإيش؟ بما دل عليه، والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فما عده الناس عقدا فهو عقد. وعلى هذا القول يصح أن تقول للرجل جوزتك بنتي، جوزت أو ملكتك بنتي، أفهمتم ولا لا؟ طيب فيه نكاح عند البادية يذكرون له حق. لو تعلمون يا ابو يعني. وانت يا عيسى ما أتي والله يقول تغبب الشرة ها مورا الشرة ويقول ما أدري والله بيني وبين الشرة هم بعد وكلام فاضي. هم يعتقدون هذا هو العقل هذا ما صح لأنه فاقد للولي وللشهود وليس له معنى. المهم لابد لاحظ أن يكون دلالة اللفظ العرفي لا بد أن يكون دالا على المعنى الشرعي على المعنى الشرعي بحيث يكون هذا دالا على معنى النكاح شرعا. طيب ثانيا قال المؤلف ولا يصح وقبلت هذا النكاح. قبلت هذا النكاح من اللي يقوله؟ الزوج أو من يقوم مقامه. لكن من يقوم مقامه ما يطلق يقول قبلت هذا النكاح، لا بد أن يقول قبلته لموكل فلان، قبلته لموكل فلان. كما أنه إذا كان الولي له وكيل ما يقول الوكيل مثلا زوجتك بنت فلان حتى يبين أنه وكيل، فيقول زوجتك بنت موكلي فلان وهي فلانة بنت فلان، نعم، أو زوجتك بالوكالة بنت فلان بنت فلان. لو قال زوجتك بنت فلان ما صح، والسبب لأنه لا ولاة له عليه حتى يبين السبب في أنه زوجه بنت فلان. نعم لا إذا كان عمه وليس لها أخ أب لا بد يوكلها الأب، لا بد أن يوكله الأب. فإن كان الأب غير أهل للتزويج صار العم هو الولي شرعا إذا لم يكن لها إخوان. العبد ها؟ العبد في يتزوج من تحته يد المالك. إيه سيأتينا إن شاء الله في شروط الولي. قال قبلت هذا النكاح أو تزوجتها أو قبلت أو تزوجت بعد أو تزوجتها أو تزوجت أو تزوجت أو قبلت. إيه نعم يعني القبول توسع فيه أكثر. فإذا قال قبلت هذا النكاح أو تزوجتها قريب تزوجتها مع أنها صيغة ظاهرها الخبر ظاهر الخبر مو بالإنشاء، لكن مع ذلك يقولون إن قرينة الحال تدل على أن المراد الإنشاء. فيصح تزوجتها يعني عقدت عليها الزواج، أو تزوجت وهذه أبعد بعد زوجتك بنتي فقال تزوجت، هل يفهم منها القبول؟ حقيقة أن فهم القبول بعيد. قد يفهم منها الإنسان إذا قال زوجتك بنتي قال تزوجت يعني عندي زوجة ما فيها، نعم تزوجت تزوجتها أهون لأن فيها ضمير يعود على المذكورة، لكن تزوجت هذه من القرائب أنهم يجعلونها قبولا مقبولا ولا يجعلون جوزتك بنتي فيقول الزوج قبلت هذا النكاح قبلت هذا النكاح قبلت هذا النكاح، يقول هذا ما هو بعقل. ولا قال زوجتك بنتي فقال قبلت فقال تزوجت يعتبر قبولا مقبولا. وهذا كل مما يدل على أن القول الراجح هو الصواب، وأن النكاح ينعقد إيجابا وقبولا بما دل عليه. طيب قال المؤلف ومن جهلهما لم يلزمه تعلمهما. من جهلهما وش جهل؟ أي جهل الإجابة والقبول باللغة العربية ما لزمه تعلمه. وإلا لكنا نلزم جميع غير العرب أن يتعلموا اللغة العربية في عقد النكاح. يمكن الواحد يتزوج الليلة لكن أصلا فتعلم اللغة العربية، ادخل في معهد اللغات ولا تعلمت اللغة العربية ايه تزوجها؟ لازم هذا ما يلزم. المؤلف يقول ما يلزم وهو صحيح، الإنسان اللي ما يعرف اللغة العربية يكفي معناهما الخاص بكل لسان. قوله معناهما الخاص يعني الذي لا يحتمل غيره، الخاص اللي مخصوص بالنكاح. وأنا منكم أحد يعرف اللغة غير العربية؟ ها؟ شوية. طيب عطنا زوجت باللغة اللي انت تعرف غير العربية. خاص في لسانه، في لسانه إذا كان معروف، لكن لابد أن يعرفها الزوج ويعرفها الولي ويعرفها الشهود. إذا الشاهد لابد أن يشهد على ما يعلم. وقوله بكل لسان، وش معنى بكل لسان؟ لسان لغة. قال الله تعالى في لسان عربي مبين، أي بلغة عربية. وقال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. فاللسان في اللغة بمعنى في اللغة بمعنى اللغة بكل لسان. طيب إذا كان الرجل الولي أو الزوج أخرس، نسأل الله السلامة، أخرس ما يعرف يتكلم، كيف يعقد النكاح؟ يعقده بالإشارة المفهومة. إن كان يعرف الإشارة المفهومة عقده. نعم. إن كان ما يعرف فبالكتابة إن كان يجيدها. إن كان ما يعرف الكتابة انتقلت الولاية إلى غيره، انتقلت الولاية إلى غيره. الإشارة المفهومة مثل يجيب الزوج والزوجة ويشير لهم ويقول سيدي إيش معناه؟ عقدت النكاح له. وهذاك يقول قبلت، يقول قبلت. أو إشارة غير هذه، يعني قد تكون إشارة غير هذه تكون معروفة. المهم أنه لا بد أن يعرفها الشاهدان حتى يشهد على ما وقع. فإن تقدم القبول لم يصح. إن تقدم القبول لم يصح. كيف تقدم القبول؟ نعم، لو قال قبلت قبل يقول زوجت ما يصح. وظاهر كلام المؤلف سواء وقع القبول في لفظ الماضي أو الأمر، مع أنه في باب البيع تقدم أنه يصح إذا كان بلفظ الأمر، بلفظ الطلب، مثل بعني هذا البيت ب10,000 فقال بعتك خلاص صح البيت. فهنا لو قال زوجني ابنتك فقال زوجت بنتي، يصح ولا ما يصح؟ ظاهر كلام المؤلف أنه لا يصح، وأنه لا بد أن يتقدم الإجابة. وبناء على ما قررناه قبل قليل من أن المعتبر في كل العقود ما دلت عليه في العرف الخاص، بناء على ذلك نقول إنه يصح. بناء على ذلك يصح. فإنه كما لو أنه حذف القبول بعد الطلب، بل إنه وقع في الحديث، حديث الرجل الذي قال زوجنيها فقال زوجتكها بما معك من القرآن. ما ورد أن الرجل قال قبلت، ما ورد أنه قال قبلت. وهذا دليل على أنه إذا تقدم القبول على وجه يتضح به القبول فإنه يصح، كما لو وقع ذلك بلفظ الطلب زوجني فقال زوجتك. نعم. ها؟ العقد يعني لا بد يناظرون، لا بد يناظرون يعرفون هذا المربع العقد. فإن تقدم القبول لم صح، وإن تأخر عن الإجاب صح ما دام في المجلس ولم يتشاغل بما يقطعه. نعم، إن تأخر عن الإجاب القبول، تأخر عن الإجاب قال زوجتك بنتي، هذا الرجل لما قد زوجت بنتي قاعد يفكر، يفكر له شوي وبعدين قال قبلت، يصح ولا ما يصح؟ يصح ما دام في المجلس، يصح. كذلك أيضا لم يتشاغل بما يقطعه، فإن تشاغل بما يقطعه ما صح ولو تأخر. كأن يقول زوجتك بنتي، لما قال زوجتك بنتي قال يا ولد هات الصناف، جابوا الصناف وقالوا يأكلون، يوم قضى من الأكل قال قبلت، يصلح؟ ما يصلح. كذلك أيضا لو أنه أوجب العقد قال زوجتك ابنتي، فقال سمعت في الأخبار اليوم إنه حصل كذا وكذا وصار كذا وكذا، نعم نعم، وقام يتكلم عن الأخبار، فسرد لنا مضمون أخبار إذاعة لندن، ويوم خلص قال قبلت النكاح، ما تقولون؟ ما صح، لأنه تشاغل بما يقطعه، فلا بد أن يكون الإجاب غير مفصول بينه وبين القبول بفاصل الأجنبي. نعم، كيف اللي يسأل؟ هذا صحيح يعني، هو قال بعد ما خلص كده قال قبلت الجواز من بنى على ذاك؟ لم ينبنى على الأول، العهد الجنة بينهم. أجل إذا معناه لو يقول زوجتك بنتي الآن ويقدر أسبوع ممكن يفكر ويأتي، إذا أتى بسيطة المسألة بسيطة، بدل ما أنه يقول قبلت فقط أقول زوجتك، يعني نبطل العقد عشان تأخر. نعم نعم، لأن العقد إيجاب وقبول، فلا بد أن يتصل أحدهما بالآخر ما دام إجابة قبول صيغة واحدة. حديث الشيخ حديث سالم بن سعد هذا الرجل، نعم، جلس الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له زوجني، نعم، قال أنا معك شيء الحديث، ايه؟ وجلس عندما لم يجد معه شيء بعيد، نعم، راح الرجل فناداه وقال له راح ودور ولا لقى شيء، نعم، وجاء وقال زوجني، قال ما أجل غير هذا، قال زوجتك هذه من أعطي موقع. يا شيخ الحديث هو جلس، يعني هو جلس يعني حزينا أو كذا، ثم كذا أن ينصرف يولي، إيه؟ فلا دورة أخرى قال زوجتكها لما ما أعطي موقع. هذا مكتصل بعض البعض، نعم، مكتصل بعض البعض، لما قال هل معك شيء قال نعم سورة كذا وكذا، قال زوجتك هذه من أعطي من القرآن، فسكت الرجل. فالمهم أنه لا بد إذا تأخر القبول لا بد أن لا يحصل بينهما بفاصلة. ما تشاغل ما يقطع. نعم. لا زال يعني كلام في النكاح ما تشاغل ما يقطع. إيه نعم. إيه لو حتى ما جلس لما قال هل معك شيء وقال لا إلا سورة كذا وكذا قال زوجتك بما يقطع. ثم إن القبول متقدم، الحديث القبول متقدم، كلامنا على القبول متأخر. نعم، يقول وقوله نعم وإن تفرق قبله بطل. نعم، إن تفرق قبله بطل، يعني مثلا لما قال زوجتك ابنتي كامل تفرق ثم رجع وقال قبلت النكاح فلا صح، وذلك أن الإجابة والقبول صيغة عقد واحد فلا بد أن يتقارنا. عندي يقول وكذا لو جن أو أغمي عليه قبل القبول لا إن نام، لا إن نام، هذا أظن ما تصور واحد يتزوج وفي مجلس العقد وقال له أبو الزوجة زوجت بنتي هم دليلهم طاح رأسه نعم نعم، ها بعض الناس ناموا استنموا بالمجلس عقب ما قال زوجتك بنتي هنا ابدا. على كل حال الفقهاء رحمهم الله يذكرون اشياء قد تكون بعيده الوقوع، قد تكون بعيدة الوقوع. نعم ربما يغمى عليه من الفرح يمكن، نعم، أما أنه يبينا إنما الشيخ يعني يبطل ولا ها؟ إنام على قوله لا إنام إيه يعني ما يبطل سبحانه إيه نعم أما هذه نفس النوم نقولها الآن النوم هذا غصب عليه هو نام بإرادة أم نام هذا يعني النوم هو بالإرادة هو بالإرادة النوم ها؟ ولهذا يقول عامة النوم سلطان جائر ما يرحم كثير من الناس الله يعافينا وإياكم ينامون بالفراش ما يجيهم النوم ما هو النوم باختياره صحيح أن تهيئك للنوم باختياره لكن وجود النوم فيك لا الله هو الذي يتوفى الأنفس حين موتها ولكن لم تكن في منامها على كل حال هذه المسألة فرضية إنما لو وقعت هذه فإن النوم عندهم لا يبطله لا يبطل الإجابة يقول متى ما صحى يقول قبل فينا إذا جن أو غمي عليه لأنه صار غير أهل هذا السبب صار غير أهل لو صحت الصباح بعد الفجر ما خذ بس إنه بشرط أن الولي جالس عنده لأنه لو يقوم تفرقه شرط أن يجلس أنت عليه يا فلان قم هتك الله كل قبيل وهني طيب نعم قالوا لنا نزل بسم العربي نعم قول الله سبحانه وتعالى نعم القرآن شرع مرد بالعربي لا يصح ولا يلعب صحيح نعم نقول الجواب على هذا بأنه ما نتعبد نحن لم يتعبد الله بهذا بألفاظه ألفاظ العقود مهم من العبادات التي يجب أن نقولها باللغة العربية هنا. ثم قال المؤلف فصل وله شروط له أي للنكاح شروط واعلم أن من حكمة الشرع أن جميع العبادات والمعاملات لا بد فيها من شروط لماذا؟ لأجل أن تتحدد الأمور وتنضبط وتتضح لولا هذه الشروط لكانت الأمور هذه فوضى كل يتزوج على ما شاء وكل يبيع على ما شاء وكل يصلي كيف شاء لكن هذه الشروط التي جعلها الله في العبادات وفي المعاملات هي من الحكمة العظيمة البالغة لأجل ضبط الشريعة وضبط العقود وضبط المعاملات واضح جماعة له شروط أحدها تعيين الزوجين أحدها تعيين الزوجين أو الزوج ولا الزوجة الزوج والزوجة الزوج ما يصح أن يقول زوجت أحد أولادك زوجت أحد أولادك ما أصلح أو زوجت أحد هذين الرجلين أو زوجت طالبا في الكلية ما أصلح لا بد أن يعين وكذلك الزوجة فلا بد أن يعينها فيقول زوجت بنتي والتعيين إما أن يكون بالاسم أو بالوصف المميز لها عن غيرها الاسم مثل فلانة الوصف المميز لها عن غيرها مثل الطويلة القصيرة المتعلمة وما أشبه ذلك ها؟ الوسطى إذا صار ما عنده إلا ثلاثة أما لو كان عنده أربع ما ندري الوسطى هي الثانية ولا الثالثة لا بد يكون عنده الثلاثة الخامس نعرف الوسطى أولى ثالثة والسبع لكن مع ذلك فيه نوع من الإبهام قد يقول أنا أردت بالوسطى ما بين الطرفين لأن الوسط قد يراد به ما بين الطرفين وقد يراد به ما المسافة بينه وبين الطرف الآخر بمقدارها في الطرف الآخر فحينئذ نقول إن الوسطى ما تصلح لا بد أن يعين. ليش ما يسميها باسمه؟ نعم ها ايش عيب عيب ايه. طيب قضية شعيب وش شعيب؟ ما نقول شعيب إلا إذا علمنا أنه ليس النبي المرسل. وعلى كل حال تعيين اسمه ما ورد في القرآن ولا في السنة الصحيحة، إنما في القرآن أنه رجل من مدين، رجل من مدين. وهذا الرجل ما زوجه، قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين، فخيره بما شاء منهما والعقد ما تم. أريد أن أنكحك، وكلمة أريد أن أنكحك ماذا؟ حتى يقول أنكحتك، القبول متصلا به. والثالث أن يكون بالعربية للقادر، والرابع أن يكون إدراك بالنكاح أو التزويج. طيب ما تقول في شرط أن يكون إدراك بالنكاح أو التزويج مصطفى؟ ليس بشرط. الصحيح أنه ليس بشرط. نعم. ما حجة القائلين بالاشتراط وما حجة القائلين بعدمه؟ يجب الاقتصار عليهما. طيب الرد عليهما هذا الدليل. طيب ما دليل القائلين محمد البراك بعدم الاشتراط؟ قالوا لأن الآية جاءت مطلقة، فانكحوا ما طاب لكم من النساء، فأطلق الله العقد بالإنكار ولم يقيده بلفظ معين، وليس متعبدا به اللفظ. فكلما أدى إنكاحا فهو إنكاح، فهو إنكاح. وجاءت السنة كالبيع، كلما أطلق عليه لفظ البيع فيصح البيع بكل لفظ حتى في المعاطاة. طيب وجاء في السنة الحديث أنكحتكها بما أتم القرآن، ملكتكها بما ملكتكها بما أتم. وجاء فيها أيضا زوجتك، لا أعتق صبية، وجاء العتق صدقة، وجاء العتق صدقة. طيب صح، إذن الصحيح أنه لا يشترط، صحيح أنه لا يشترط. طيب ما قولك يا سلوم يا عصام اشتراط تقدم الإجابة؟ شكل الدليل أو التعليم. زوجنيها لأن كل ذكر لها حاجة. هذا يدل على أن القبول ولم يبقى في الحديث أنه قال قبول، ولأن العبرة بالمعنى، العبرة بالمعنى، فماذا حصل تم العقد. وقياسا عن البيع أيضا، لأن البيع يجب في التقدم القبول. طيب ثم قال المؤلف فصل، مبتدأ درس الليلة، فصل وله شروط. له أي النكاح شروط، وكل ما يوجد من العقود الشرعية فإن له شروطا وموانع، بل جميع الأشياء لا بد فيها من شروط وموانع، شروط للوجود وشروط للموانع، وموانع للوجود، شروط للوجود وموانع له. ولهذا من العبارات المقررة والقواعد المشهورة أن الشيء لا يتم إلا بوجود شروطه وانتفاء موانعه، لابد ما يتم الشيء إلا بوجود شروطه وانتفاء موانعه. فالنكاح كغيره من العقود له شروط وله أيضا موانع. طيب الشروط يقول أحدها تعيين الزوجين، تعيين الزوجين الذكر والأنثى، فلا بد من أن يكون الزوج معينا والزوجة معينة، فيعينها، وذلك لأن الأدلة الواردة في الكتاب والسنة تدل على التعيين. تنكحوهن بإذن أهلهن وزوجناك معينة ولكم نصف ما ترك أزواجكم معينون أيضا، وإن كان هذا حكاية عن عقد تام. ولأن النكاح لا بد فيه من الإشهاد، والإشهاد ما يكون على مبهم، ما يكون الإشهاد إلا على شيء معين، ولهذا لا بد من التعيين. التعيين له طرق. الطريق الأول الإشارة بأن يقول زوجتك ابنتي هذه، زوجتك ابنتي هذه، فيقول قبلت، فيمسك بيدها ويذهب بها. هذا تعيين بأي شيء؟ بالإشارة. الطريق الثاني التسمية باسمها الخاص، بأن يقول زوجتك بنتي فاطمة، وليس له بنت بهذا الاسم سواه، زوجتك بنتي رقية، وليس له من يسمى بهذا سواه. هذه اثنين. الطريق الثالث أن يصفها بما تتميز به، يصف ما يسميه، يصفها وصفا بما تتميز به، مثل أن يقول ابنتي التي أخذت الشهادة السادسة هذا العام مثلا. هذا تعيين بأي شيء؟ بوصف تتميز به. أو ابنتي الطويلة، هذا تتميز به. أو ابنتي القصيرة، أو البيضة، أو السوداء، أو العورة، أو ما أشبه ذلك، أو العمية، وليس له بنت عمية سواها. المهم أن يصفها بما إيش؟ بما تتميز به بأي ميزة. زوجتك بنتي التي ثوبها أصفر، وراء إيش؟ يمكن تغير الثوب، نعم، لأن الثوب الأصفر يمكن تلبسه هذه وهذه وهذه، فلا تتميز به. طيب، بما إشراط التعيين سبق بيان علته، ولهذا قال فإن سماه، فإن أشار الولي إلى الزوجة، هذا الطريق الأول، أو سماها هذا الطريق الثاني، أو وصفها بما تتميز به هذا الطريق الثالث. الطريق الرابع أن يكون التعيين بالواقع، مو بالإشارة ولا بالاسم ولا بالوصف، بالواقع، بالواقع بالعين، بالواقع. مثل أن يقول زوجتك ابنتي وليس له سواها، ما له سواها، ما سماها ولا وصفها ولا أشار إليها، ما الذي عينها؟ الواقع، ما له غير هذه البنت، ليس له سوى هذه البنت، فيكون هذا تعيينا. ولهذا قال أو قال زوجتك بنتي وله واحدة لا أكثر، صح. إيه؟ لا، ما مشكولة بالفتح، لا غلط، لا أكثر، هذه لا حرف عطف، وأكثر معطوفة على واحدة، لا أكثر صح. ها؟ لبنات صغار، يصح العقد الأصغر؟ لا، أقول كان لبنات صغار، البنات الصغار يصح العقد عليهن، يصح العقد بالواقع. هي فلا زوجت البنت، إيه؟ بنت كبيرة على واحدة والثانية الصغار، ما يصح العقد، ما يصح، لازم يعين. إيه، يصح له بنات، لازم يعين، يقول كبيرة أكبرهن أصغرهن. طيب، إذن لا بد يكون له واحدة لا أكثر، صح. فإذا قال قائل هذا الشرط كيف تجمعون بينه وبين قوله تعالى عن موسى أنه قال له صاحب مدين إني أريد أن أنكحك إحدى بناتي هاتين على أن تجمعني ثمان حجج. فالجواب أن لا تعارض بين هذا وبين الآية، لأن الرجل ما قال أن إني زوجتك بإحدى بناتي، قال إني أريد أن أنكحك إحدى بناتي هاتين. وهل هذا عقد؟ هذا خبر، خبر عن الإرادة، يعني فتخير ما شئت منهما وزوجك، هذا المعنى. فما ذكرناه هنا لا يعارض قصة موسى، على أنه لو فرض أن هناك معارضة صريحة وورد شرعنا بخلافها فالعبرة بما في شرعنا، لأن شرعنا نسخ ما سواه من الشرائع، فلا يعارض شرعنا بشرع من قبلنا، لأن شرعنا ناسخ، والناسخ يمكن أن يغير الحكام. طيب، هذا الشرط الأول من شروط النكاح. الشرط الثاني رضاهما، رضا من؟ الزوجين، رضا الزوجين. الدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنكح البكر حتى تستأذن، ولا تنكح الأيم حتى تستعمر. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها البكر؟ قال: أن تسكت. هذا الدليل، لا تنكح البكر حتى لو كان الأب يزوج. نعم، حتى لو كان الأب الذي يزوج. الدليل على أنه لو كان الأب، مش الدليل العموم، لا تنكح البكر ولم يستثن الأب. وهناك رواية في صحيح مسلم خاصة بالأب، حيث قال صلى الله عليه وسلم: والبكر يستأمرها أبوها. فنص على البكر ونص على الأب، فدل هذا على أنه لا أحد يجبر البنت على النكاح لو كانت بكرا ولو كان الأب. ما يجب، لا ما يجب، هنا حرام عليه أن يجبرها، ولا يصح العقد، العقد يكون فاسدا. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تنكح، لو قال قائل هذا ما هو نهي، هذا خبر، فما الجواب؟ خبرنا. نقول: هذا الخبر بمعنى النهي، واعلم أن الخبر إذا جاء في موضع النهي فهو أوكد من النهي المجرد، كأن الأمر يكون أمرا مفروغا منه ومعلوما بالامتناع، لأن النفي دليل على الامتناع، والنهي توجيه الطلب إلى المكلف فقد يفعل وقد لا يفعل. أما النفي فإنه دليل على الامتناع، نفي منفي لا تنكر. ولهذا قلنا في قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن، إنه أبلغ مما لو قال: وليتربص المطلقات وليتربص، كأن هذا أمر واقع لا يتغير، والمطلقات يتربصن. فهكذا إذا جاء النهي، النفي في مقام النهي فهو أبلغ، كأنه حكم بانتفائه وامتناعه. وأما النهي فهو طلب الكف عنه، وقد يمتنع الناس عنه وقد لا يمتنعون. هذا هو الجواب عما لو أورد مورد بأن هذا الحديث يدل على النفي لا على النهي. طيب، فلا، هذا الشرط الثاني رضاهما. قال: إلا البالغ المعتوه والمجنون، والمجنون بالنون، إلا البالغ المعتوه والمجنون والصغير، هؤلاء ثلاثة ما يشترط رضاهم. البالغ المعتوه ما يشترط رضاهم، السبب لأنه لا إذن له ولا يعرف ما ينفع مما يضره. المعتوه هو الذي نسميه باللغة العامية الخبل، خبل له مجنون وله بعاد، هذا نسميه معتوها. سكوا يا يوسف، سك الباب، طلع الصبي وسكوا. البالغ المعتوها الذي لا ليس عنده عقل، فهذا يزوجه أبوه، ولا يشترط أن يقول تبين زوجك. لكن بماذا نعلم أنه يبي النكاح؟ نعرف ذلك بميله إلى النساء وتحدثه في النكاح وظهور علامات الرغبة عليه، يعرف. فهذا نزوج ولا يحتاج نستأذن منه. ثانيا المجنون، المجنون أبعد من المعتوه، فالمجنون أيضا لا يشترط رضاه، وعلامة رغبته في النكاح في القرائن. فإذا رأينا القرائن تدل على أن هذا المجنون يريد الزواج زوجناه، ولا حاجة نقول تعال ودك نزوجك ولا لا. يمكن لو قلنا نريد نزوجك يقول لا ما بالزوج، وهو يطلب النكاح ما يعرف ايش معنى الزواج. الثاني الصغير، الصغير يقول لا يشترط رضاه، وفي هذه المسألة نظر أن يزوج الأب ابنه الصغير بدون رضاه. صحيح أن الصغير لا إذن له معتبر لأنه يحتاج إلى ولي، لكن هل هو في حاجة إلى الزواج؟ غالبا ليس بحاجة، غالبا ليس بحاجة. والصغر علة تزول ولا لا؟ يرجى زوالها بالبلوغ، فلننتظر حتى يبلغ. أما المجنون والمعتوه فهي علة لا ينتظر زوالها، لكن إذا قال قائل ربما يحتاج الصغير إلى زوجه، يمكن هذا الصغير أمه ميتة، ودنا نزوجه علشان تكون الزوجة تقوم بحاجاته ومصالحه، ونحن من بيت كبير إما من الأمراء ولا من الوزراء ولا معلوم. لو قلنا لامرأة تعالي نبي نزوج ولدنا لجل تخدمينه وتكنسين عفونات وتمهدين وما أشبه ذلك، مهم طيح. لكن يصار من الأمراء والكبراء يمكن تطيع ولا لا؟ تطيع، ترجو المستقبل وربما تطيع. إنما هل نقول في مثل هذه الحال إننا نزوجه؟ نقول نعم، هذا في الحقيقة فيه مصلحة، هذا فيه مصلحة، ومن مقاصد النكاح، من مقاصد النكاح القيام بمصالح الزوج غير المسألة الجنسية، غير الجماع وما يتعلق به ولا لا. وقد مر علينا قصة جابر رضي الله عنه في أنه تزوج ثيبا ليقضي وطره منه. قل نعم ولا لا؟ لا، لا، لكن لتصلح من شؤون أخواته، لتصلح من شؤون أخواته. فعلم من ذلك أن للنكاح مقاصد غير مسألة الجماع. فإذا قلنا بهذا فهل نقول في مثل هذه الحال يجوز أن يعقد الأب له الزواج على هذه المرأة لتقوم بمصالحه؟ المذهب يقولون لا ولا نعم؟ يقول نعم، يمكن نعقد له النكاح لتقوم بمصالحه هذه. ولو قلنا بعدم الصحة وأن هذه المصالح يمكن إدراكها باستئجار هذه المرأة لتقوم بمصالحه، ولا نلزمه بزوجة يلزمه مؤونتها والإنفاق عليها وترثه لو مات ويترتب عليه، لأن النكاح مو بيترتب عليه مجرد أن تخدمه، ترتب عليه أمور أخرى. كون نلزم هذا الصغير بأمر لا يلزمه، مع أنه يمكن أن نقوم بمصالحه على وجه آخر في المسألة نظر، أو ما فهمت؟ يعني أننا نقول لو فرضنا أن الصغير يحتاج إلى المرأة لتقوم بمصالحه، فعندنا ما يقوم بهذه المصالح من غير من غير تزويج يمكن أن نستأجر له خادما تقوم بإصلاحه. نعم، ونستغني عن الزوجة التي نلحق بها معونات ونفقات وأحكام أخرى. إن كان قريب من البلوغ فله إذن، لأنه إذا صار يعرف مصالح النكاح يمكن يستأذن له ما بعد بلغ، لأن سيأتينا إن شاء الله أن ابن تسع وابن تسع في باب النكاح لهم إذن، يعني معرفون مصالح النكاح. الصغير هذا أقل من التسع. إيه الصغير هذا بالمهد، أنا قلت لك إن زوجه لأجل تكنس عفونات وتمهد، نعم، وتعطيه ديده، نعم، وتهده لأجل ينام. إيه ما تفتن هذه المرأة؟ ها؟ أليس تفتن المرأة؟ وما تفتن العقد؟ هاي تفتن ما إذا صار زوجته خلا تفتن بو تبت حد ممكن تحتاج إلى رجل تحتاج إلى ها الدور غير يعني هذه الفتنة يمكن تسأل لو ما تزوجت يمكن تدور غير لو ما عقد عليها خلاص انقطع امامها من سبيل النكاح الا من زوجها اعضابها. إيه. فالمساله تدور يعني معناه تقول حبسها عن زوج يعفها. بخلاف ما اذا لو كانت طليقه في تزوج من شاء. اي نعم. هذا بعد 15 سنه حتى يتجمع. اي نعم. على كل حال المساله فيها نظر، هو هذا تعليلهم في هذه المساله والمساله فيها نظر. نعم. ها؟ ما بعد وصلنا عائشة. عائشة قبلنا 14 قرن يا آدم. أقول عائشة قبلنا 14 قرن. لها 1400. خلينا أسفل نجي ما وصلنا. لو قرون جال قبل لو قرون جال عن هذا المسنون وبلغ القرون هل له حق في نفس العقد؟ المعتوه يعني المعتوه والمجنون الصغير إذا بلغ الصغير على رأيهم احنا قلنا فيه نظر في وجود الصغير. نعم على قوله هل لو نفسخ العقد بدون يتكلم بقولته طلاق والوقف لا تلزمه نفسخ اذا شاء طلق. طيب يقول المؤلف أنا أريد أن أزوجك فلانا، فقالت لا أنا ما أبي فلان صراحة. يقول أزوجك ولا أبالي ونغصبها غصبا عليه ولو كانت لا تريده. نعم، لأنها بكر، هي بكر بالغة عاقلة ذكية مديرة مدرسة تعرف ما ينفعها وما يضرها، وعقلها أكبر من عقل أبيها 1000 مرة. ويقول لا، يا بكر أبوها يجبرها غصبا عليها. هي تقول لا أريد هذا الرجل، هذا الرجل عنده 3 زوجات وهذا الرجل بالغ من الكبر عتيا، وأنا أريد شاب ما عنده زوجات أكون أنا وياه سعيدة في الحياة. فيقول ولا، خلي الشايب يمشي على يديه ورجليه غصبا بزوجته، ولو له 4 نساء و100 سرية. نعم لولا 3 نساء. نعم 3 نساء، المبالغات تدفع الواحد أن يقول ما شاء. ولا له 3 نساء و100 سرية نبي نزوجك قصبا عليه. وهي تصيح بالليل والنهار يقول ما يخالف، ابكي أو اضحكي قصبا بزوجك يا ابن حلال قال أبدا. يقولون نعم يجبرها على أن تتزوج هذا الرجل ولو كانت لا تريده أبدا. وش الدليل؟ قالوا لأن أبا بكر رضي الله عنه كما قال آدم سمي أبينا آدم، ولو لأن عائشة بنت أبي بكر زوجها أبوها النبي صلى الله عليه وسلم وهي لم تبلغ. فنقول لهم المسألة هذا دليل صحيح ثابت، لكن استدلالكم به غير صحيح. هل علمتم أن أبا بكر استأذن عائشة وأبت؟ شو الجواب؟ ها؟ أبدا ما علمنا ذلك، بل إننا نعلم علم اليقين أن عائشة لو استأذنها أبوها لم تمتنع. النبي عليه الصلاة والسلام خيرها مثل ما أمره الله، قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالي، ما أبعد فرقك مجانا، أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا بلطف وحسن معاملة وشيء من المال، أمتعكن وأسرحكن، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. ما أول من بدأ به عائشة، وقال لها النبي عليه الصلاة والسلام استأمري أبويك في هذا شاوريه. قالت يا رسول الله أفي هذا أستأمر أبوي؟ إني أريد الله والدار الآخرة. فمن هذه حاله لو استؤذنت لأول مرة أن تتزوج الرسول صلى الله عليه وسلم، هل تقول لا؟ يقين لها. عندنا هذا مثل الشمس. فهل في هذا الحديث دليل لهم؟ لتعرف يا آدم أن ما فيه دليل. ما فيه دليل. فإذا قال قائل إذا كانت صغيرة لا يشترط إذنه بخلاف الكبيرة، قلنا أنتم تقولون ولو مكلفة، لو هي بالغة عاقلة من أبلغ من أحسن الناس عقلا ولها 20 سنة أو 30 سنة، لأنه قال ولو مكلف فلا يشترط رضاها. فأنتم لا دليل لكم في هذا الحديث. ثم نقول نحن نوافقكم، وأنا لكم إذا جئتم بمثل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومثل عائشة. وهل يمكن نجيب أن يأتوا بذلك؟ طبعا لا يمكن. لو قالوا إنه يمكن قلنا كفرتم. نعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين. إذن نقول سبحان الله العظيم، كيف نأخذ بهذا الدليل الذي ليس بدليل وعندنا دليل صريح صحيح واضح، وهو عموم قوله عليه الصلاة والسلام لا تنكح البكر حتى تستأذن، وخصوص قوله والبكر يستأمرها أبوها. فإذا قال قائل قوله يستأمرها يدل على أن المرأة لها رأي البكر، فلنجعل الحكم خاصا بالصغيرة ونقول المكلفة نعم ما تجبر، لكن الصغيرة تجبر. قلنا أي فائدة للصغيرة في النكاح؟ وهل هذا إلا تصرف في بضعها على وجه لا تدري ما معناه؟ نعم صحيح هذا ولا لا؟ صحيح. أي فائدة؟ لا فائدة، لننتظر حتى تعرف مصالح النكاح وتعرف المراد بالنكاح، ثم بعد ذلك نزوجها، المصلحة مصلحتها. فإذا قال أبوها أنا أسهر الليل والنهار أرجو مثل هذا الرجل الكفر الدين العالم الشاب الغني الذكي السخي الجواد، نعم من حصل له هذا؟ أبا زوجها الآن وهي له 4 سنين وإن شاء الله كبرت. قلنا هذا الذي جاء في هذا الرجل الموصوف بهذه الصفات ألا يقدر أن يأتي بمثله؟ بلى سبحانه وتعالى، يمكن يكون مثله أو أحسن منه. فأنت الآن اتق الله في بنتك، خلها الآن مطلقة حرة، ثم بعد ذلك يأتي الله بالرزق. فإذن ليس في المسألة دليل، لكن ها هنا مسألة، وهي أن المرأة البنت إذا عينت من ليس بكفر قالت أنا بها الرجال ذا، هذا الرجال هو الذي يعرف الحضارة، حالق اللحية، مسبل العوارض، نعم مسبل الثوب، كبير فص الخاتم، مميل للعقال، مخرج للطاقية. نعم يمشي الهوينة لا يخاف اللائمة. أنا ما بالله هذا، لكن لا دين عنده، يطيع الأب ولا ما يطيع. هذا لو تموت وهي تعين مثل هذا الرجل فلا إثم على أبيها، لا إثم عليه، يقول أنا لا أزوجك مثل هذا الرجل أبدا، ولكن إذا عينت كفءا فعلى عين والرأس. أما هذا لا يمكن. طيب إذا عين كفءا وأبت ثم جاءه كفء آخر وأبت ثم جاءه ثالث وأبت وكلما جاء كفء أبت، هل عليه إثم إذا لم يزوجها؟ لا، لأنها هي التي تعبى، هي التي تعبى، فيقفنق فيقال لها أنت إن رضيت الكفء الذي أمرنا رسول الله عليه الصلاة والسلام بتزويجه وهو من نرضى دينه وخلقه فعلى العين والرأس. أما إذا عينت من ليس بكفء في دينه وخلقه وأهم شيء الدين فإننا لا نقبل منك ولا نزوجك، فموتي أو احيي. واضح؟ طيب هذا القول هو الذي تطمئن إليه النفس، وهو أنه لا أحد يجبر المرأة على الزواج، تطمئن إليه النفس ويدل عليه الأثر والنظر. أما الأثر فقد علمتموه، فقد علمتموه. وأما النظر فإذا كان الأب لا يملك أن يبيد خاتما من حديد من ابنته، ابنته له خاتم من حديد كم قيمته؟ ها؟ ربع ريال، أربع ريال. قال لازم غصبا على استبيان هالخاتم غصب. قالت لا، يجبرها. ها؟ طيب كيف يجبرها أن تبيع خاتم نفسها؟ إذا كان ما يملك ذاك كيف يملك هذا؟ من باب أولى. وما هو الأول؟ تعيين الزوجين، تعيين الزوجين. الثاني رضاهما، يعني رضا الزوج والزوجة. المكلف ما هو الدليل على اشتراط الرضا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح حتى تستأذن. ما هذا؟ المرأة التي تزوجها أبوها بغير رضاها من نية أخيه، ومن عدد الرسول صلى الله عليه وسلم أن ذكرنا الأدلة من القرآن والسنة والنظر الصحيح، وأنتم تقولون إحنا قرأنا هذا. قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تنكح العيم حتى تستأمر، لا تنكح الثيب حتى تستأمر، بل لا تنكح البكر حتى تستأمر. طيب هذا من السنة ومن القرآن. يا أيها النبي، يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. وكانوا في الجاهلية إذا مات الإنسان تزوجها ابن عمه أو ما أشبه ذلك من بعده غصبا عليه. طيب هذا من السنة. ومن النظر عيسى. ومن النظر أنه لا يستحق، نقمة وحسرة وشقاء، بدل السعادة والفرح والسرور ينقلب إلى هذا. قال المؤلف رحمه الله رضاهما. وعرفت من أن الأدلة ثلاثة من القرآن والسنة والنظر الصحيح. استثنى المؤلف قال إلا البالغ المعتوه، البالغ المعتوه، المعتوه الذي بين الجنون والعقل. والبالغ من تم له 15 سنة أو أنبت حول قبوله شعرا خشنا أو أنزل باحتلام أو غيره، هذا البالغ. ومن دون البلوغ مثله ولا لا؟ نعم مثله. إذا كان البالغ لا يعتبر رضاه إذا كان معتوها، فمن دون البلوغ مثله من باب أولى. ولكن هذا الذي يزوجه أبوه أو وصيه في النكاح، ما كل ولي يزوجه كما سيأتي بعد قليل. قال إلا البالغ المعتوه والمجنون. المجنون لا يشترط رضاه، السبب لأنه لا عقل له، فلا يدري كيف يأذن ولا كيف يمنع، فلا يشترط رضاه. وقوله والصغير، الصغير من؟ الصغير الذي دون البلوغ ولو كان عاقلا، الذي دون البلوغ ولو كان عاقلا فهذا لا يشترط إذنه، يزوج بدون إذنه. لكن من يزوجه؟ الأب أو وصيه كما سيذكر المؤلف. قال والبكرة يعني البنت البكر ولو مكلفة، ولو مكلفة هذه إشارة خلاف، ولو مكلفة فإنها لا، فإنه لا يشترط إذنها. نعم والمكلفة هي البالغة إيش؟ العاقلة. فهذه ولو مكلفة لا الثيب. من هي الثيب؟ هي التي جومعت، التي جومعت بنكاح صحيح أو بزنا مع رضا أو بزنا مع إكراه أيضا على المذهب. هذا الثيب. فالثيب من زالت بكارتها بالجماع، سواء كان عن نكاح صحيح أو عن زنا مع الرضا أو عن زنا مع الإكراه. وذلك لأن الثيب التي جومعت عرفت معنى الجماع فتستطيع أن تقبل أو ترد. ولكن هذا بالنسبة لمن تزوجت وجومعت واضح. قول وكذلك من زنت والعياذ بالله برضاها واضح، فإنها تتلذذ بالجماع وتعرف الجماع لو زنت. لكن بالنسبة لمن زني بها كرها، هل نقول إن هذه حكمها حكم الثيب التي زالت بكارتها بالجماع بالنكاح الصحيح أو بالزنا المرضي به؟ الجواب لا، لا يظهر. المذهب أن حكمها حكم الأوليين، ولكن الصحيح خلاف ذلك، وأن المزنية بها ولو زالت بكارتها إذا كانت مكرهة لا بد من إذنها. واضح حكم الموضوع؟ إذن من هي الثيب؟ من زالت بكارتها بجماع من نكاح صحيح أو زنا برضا، أو زنا برضا. أما إذا كان زنا بإكراه فإنه لا، على القول الصحيح لا عبرة بثيوبتها. والمذهب أن من زني بها ولو إكراها فهي ثيب، فهي ثيب. طيب يقول لا الثيب فإن الأب ووصيه في النكاح يزوجانهم بغير إذنهم. فإن الأب، الأب بتشديد الباء ولا بالتخفيف؟ بالتخفيف ولا بالتشديد؟ نعم بالتخفيف. الأب بالتشديد هو نبات من الأب ينبت في الأرض وفاكهة وأبا، وأما الأب بالتخفيف فهو الوالد. إذن فإن الأب المراد به الوالد الأدنى، الوالد الأدنى الذين خرجوا من صلبه. وقولنا الوالد الأدنى احترازا من الجد، فإنه لا يزوجه، فالجد هناك غيره من بقية الأولياء. وقول المؤلف ووصيه، من وصيه؟ الذي عهد إليه بتزويجهم بعد موته، هذا الوصي، من عهد إليه الولي بالتزويج بعد الموت. فإن عهد إليه بالتزويج في الحياة فهو وكيل. إذن الأب وكيله وصيه يزوجانهم بغير إذنهم. وعلم من قول المؤلف ووصية أن ولاية النكاح تستفاد بالوصاية، أن ولاية النكاح تستفاد بالوصاية. مش معنى تستفاد بالوصاية؟ أي أن من أوصى، من يزوج مولياته بعد موته، فإن وصيه يقوم مقامه. نعم، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، أن ولاية النكاح تستفاد بالوصاية. فهمين يا زين؟ فهم عبد الله؟ كيف؟ هذا الأب، الأب إذا مات من من يكون الولي بعده؟ ما وصى، ما وصى، يكون الولي بعده العم أو الأخ إن كان فيه أخ كبير. يكون الولي على المرأة لزوجها الأخ، فإذا أوصى إلى أحد يزوجها، الأب أوصى إلى أحد يزوجها، صار الذي يزوجها الوصي دون الأخ، الوصي دون الأخ. هذا معنى قولنا إن ولاية النكاح تستفاد بالوصاية. والصحيح أنها لا تستفاد بالوصاية، وأنها تسقط بموت صاحبها. فإذا مات الأب فإنه لا حق له في الوصاية على التزويج، لأن استفادة الولاية في التزويج من قبل من؟ من قبل الشرع، من قبل الشرع، يعني من قبل أحد. ونحن إذا قلنا باستفادة الولاية بالوصاية ألغينا ما اعتبره الشرع. فكما أن الأب لا يوصي بأن يرث ابنه وصي، ابنه وصيه، فكذلك لا يوصي بأن يزوج بنته وصيه. لو أن إنسان قال تراي أوصيت بنصيب من بنتي، أوصيت أن يملكه فلان، ومات الأب ثم ماتت البنت، هل يرث هذا الوصي ولا ما يرث؟ ما يرث ورع، لأنه ما يملك بالوصاية. كذلك الولاية، الولاية لا تملك بالوصاية. فإذا مات الأب ولو أوصى بطلت الوصية، بطلت الوصية. وهذا هو القول الصحيح، لأن الولاية متلقاة من الشرع. نعم له أن يوكل ما دام حيا، بعد الموت ماتت ولايته بموته. كان اللي بعد ما هو مرشدين يعني تصرفه الله يوكل الإنسان المرشد آخر. إيه؟ لا. إذا لم يوجد في الحمولة أحد مرشد لا أولاده مثل أولاده أولاده يتولى أخوته اللي هم الأعمال يتولى أخوته وهم الأعمال أو أنه في الساق يخاف أنه أو أنهم في الساق يخاف أنهم يزوجونهم الحمد لله إذا كانوا في الساق فالولاية موجودة الحاكم الحاكم يتولى هذا الأمر لأنه بعد من المشكل إذا قلنا بهذا كيف أخوها من أمها وأبيها الرجل الصالح التقي يقول مالك ولاية ثالث ويجي فلان بن فلان هو اللي يزوجها نعم طيب نعود على نعود إلى حكم المسائل نعم إذا لا عبرة للوصايا مطلقة هنا في أي نعم إنه في حال حياته هو يزوج وتسقط بعض الموارد إذا لا عبرة مطلقة نعم نعم لا عبرة مطلقة ما له حق يوصي ولا أوصف الوصية باطل على قول الراجح نعود إلى كلام المؤلف الآن قال فإن الأب ووليه ووصيه في النكاح يزوجانه نعود إلى البالغ المعتوه يزوجه الأب ولا لا ها؟ يزوجه الأب لكن كيف يزوجه وهو معتوه وأي فائدة له في الزواج معتوه ما يدري عن الزواج ولا عن شيء نبي نقول إذا كان ذلك لمصلحة سواء كانت المصلحة مصلحة شهوة أو مصلحة خدمة مصلحة شهوة بحيث نعرف أن هذا البالغ المعتوه يعني يذكر النساء ويلاحقهن وينظر إليهن وما أشبه ذلك نعرف أنه محتاج ولا لا طيب حاجة خدمة حاجة خدمة شلون هذا البالغ المعتوه يحتاج من يخدمه يغسل ثوبه ينظف بدنه وما أشبه ذلك أمه ما هي قائمة بهذا اللازم وأخته كذلك فماذا نصنع نزوجه فإذا كان محتاجا إلى الزواج عقد له أبوه عقد له أبوه طيب المجنون مثل المعتوه حكم المعتوه إذا كان محتاجا إلى الخدمة أو إلى قضاء الشهوة زوج الصغير يزوجه أبوه طيب النكاح ليس بالأمر الهين النكاح يحتاج إلى إلى شهوة وهذا مراهق عنده شهوة لكن يحتاج إلى إنفاق وإلى مهر وأولاد يأتون يحتاجون إلى نفقة ومشاكل زوجية كيف نقول لك الزوج هذا المراهق ولا ما نقول اصبر حتى يبلغ ويتزوج بنفسه لأنه إذا بلغ ما عاد يمكن زوجه إذا بلغ ما يقدر أبوه يجبره على الزواج مدام ما بلغ يقدر زوج يجبره نقول نعم لأن الأب في هذه الحال قد يرى من المصلحة أن يزوجه يعرف أن هذا الولد المراهق يذهب إلى دور البغاء نعم وإلى ويتقنص النساء العاهرات هو يريد أن يزوجه ليسلم من هذا الشر وحينئذ يكون في مصلحة ولا لا لكن لو قال الأب أنا بزوج ابني المراهق لأني شيخ كبير لأني شيخ كبير لا تريد النساء ولا عندي إرب وبهذا أريد أن أزوج ابني علشان زوجته تخدمني يجوز ولا لا؟ ها؟ ليش؟ ليش لا يجوز؟ لأن هذا ليس من مصلحة الولد ليس من مصلحة الولد طيب إذا زوجه لمصلحته فهل له الخيار إذا بلغ ولا لا؟ تقول يا مدين مدين الله أنك يجوز إيه هذا ما سألنا عنه، أنا سألت عن شيء آخر. لمصلحته فهو جائز. إيه لكن السؤال اللي أنا أسأل عنه مو بهذه. إيه فما هو الجواب؟ لا لا لا. هذا السؤال يفهمه من حلق فكره في الجو. إيه زوج ابنه المراهق. لمصلحة هنا لمصلحة الابن هذا جائز. إيه لكن ما هو هذا السؤال اللي سألت؟ ما هو السؤال اللي سألت؟ تقول له هل له الخيار إذا إذا بلغ؟ هل له الخيار إذا بلغ؟ ما تقولون؟ له الخيار؟ إذا بلغ له الخيار. لا فرق بين يطلق هذه ما اختلفنا فيها، ما حد يقول لا ما يطلق. الخيار يهون يهون يلغيه يقول ما بها أزواج. ليس له الطلاق. الطلاق ما يسأل عنه لأنه له الطلاق، لكن فيه قول في المذهب أن له الخيار، أن له الخيار فيقول أنا لا أريد هذا الزواج، وحينئذ يلزم المهر أو يلزم المهر الأب، يلزم مهر الأب ما يلزمه، لأنه لما قال أنا ما أريد الزواج ما صح العقد، يلزم المهر الأب. هذا هو الفرق بين قولنا له الخيار وقولنا له الطلاق. إذا قلنا له الطلاق وطلق، لمن عليه من عليه المهر؟ عليه هو. طيب كيف يا شيخ إذا جاء في الزواج هذا إيه؟ وبعدين قال إذا بلغ قال إيه أنا ما أردت. إذا جامع هو جامع يمكن جاء أولاد يعني مشكلة، مشكلة لأن فائدته أنه يأخذ المهر من أبيه. ولا جامع وهو ما تزوج فاسد واجب فاسد. لا لا ما يصير فاسد، ينفسخ من حين من حين ما يختار ينفسخ. إيه؟ المراهق يمكن لأنه أبو 10 سنين يمكن يجي. نعم ما يخالف، هو لما بلغ لما جاءه الولد وحكم ببلوغه اختار عدم هذا صحيح، ولا نعم إذا جاء الولد الثاني فقد بلغ بالولد الأول هنا، ومن حين ما جاء الولد علمنا أنه بلغ، فإذا قال أنا خلاص اخترت عدم النكاح نقول لك الخيار. طيب ولكن هذا الصحيح انه ما لا خيار له، الصحيح في هذه المساله انه لا خيار له، لان الاب تصرفه صحيح بمقتضى الشرع، ونقول انت يا الزوج ما نقول لازم تبقى معك الزوجه، اذا شئت فطلق، الباب امامك مفتوح. طيب الثاني قول المؤلف والصغير والبكر، صريح كلام المؤلف أن الأب ووصيه يجبران البكر ولو مكلفة، لو هباله عاقله، ولو كانت أعقل من أبيها، نعم ولو كانت أعقل من أبيها له أن يجبرها أن يجبرها، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. والصواب أنه لا ليس له حق الإجبار، ويدل لذلك ما أشرنا إليه من قبل من دلالة القرآن والسنة والنظر الصحيح، وأن البكر المكلفة لا يجوز لأبيها ولا لغيره أن يجبرها، حرام عليه. فإذا امتنعت كل ما خطبها كف امتنعت، وإذا خطبها من ليس بكفء من أراذل الناس وأسافلهم وافق، ولكن الأب يمنع. يجوز هذا أنه يمنعها ولا لا؟ يجوز حتى لو ماتت بدون زوج. نعم، ولو ماتت بلا زوج، فيقول أنا ما أزوجك إلا هذا الرجل الصالح، إن شئت فخذي وإلا فتركي. أما أن أزوجك ما تريدين من أسافل الناس وأراذلهم فهذا لا. طيب، إذن القول الراجح أن البكر المكلفة لا بد من رضاه. طيب، غير المكلفة وهي التي تم لها 9 سنين، هل يشترط رضاها ولا لا؟ الصحيح أيضا أنه يشترط رضاها، لأن بنت 9 سنين بدأت تتحرك شهوتها وتحس بالنكاح، فلا بد من إذنها ولو كان لها 9 سنين. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هو الحق. ما دون 9 سنين هل يعتبر إذنها؟ يقولون ما دون 9 ليس لها إذن معتبر، لأنها ما تعرف النكاح شيئا، فهي قد تأذن وهي لا تدري، أو لا تأذن لأنها ما تدري، فليس لها إذن معتبر. ولكن هل يجوز أن يزوجها في هذه الحال؟ ما دام قلنا بنت 9 والبالغ لا بد من إذنه، ما دون 9 هل يجوز لأبيها أن يزوجها؟ نعم، هذه المسألة نقول الأصل عدم الجواز. الأصل عدم الجواز لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تنكح البكر حتى تستأذن، وهذه بكر، فلا نزوجها حتى تبلغ السن الذي تكون أهلا للاستئذان ثم تستأذن. وقال بعض العلماء بل يجوز أن تزوج قبل 9 بدون إذن، بدون إذن، لأن الإذن هنا غير معتبر، فيزوجها أبوها. واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها تزويج أبي بكر لها بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لا شك أنه زوجها وهي بنت 6 سنين، وبنى بها وهي بنت 9 سنين، فزوجها رسول الله، فزوجها أبوها من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي ليس لها إذن معتبر. ولكن يقال أولا، من يكون مثل أبي بكر في الولاية؟ هذا استفهام. وش الجواب؟ لا يوجد. طيب، ثانيا، من يكون مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأزواج؟ هذا أبلغ من الأول، استحالة، مستحيل. ثالثا، من يأتي أو من تكون مثل عائشة رضي الله عنها؟ هذا أيضا لا يوجد فيما يظهر لنا. عائشة التي خيرها النبي عليه الصلاة والسلام أول ما من خير هي، يا نساء، يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين ومتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. الله أكبر. الرسول صلى الله عليه وسلم قليل ذات اليد، ليس من أغنياء الناس، ومعلوم أن زوجاته ينالهم من الجوع والحاجة ما ينالهم. يعني أرسل، جاءه ذات يوم ضيف، فأرسل إلى أبياته 9 أبيات يريد طعاما لهذا الضيف، فرجع الرسول قال ما وجدت إلا الماء. وصابرة صبرت على هذا، ولكن من رحمة الله عز وجل ومن حكمته أيضا أنه أمر نبيه أن يخيرهم إما في الدنيا أو في الله ورسوله. أول ما بدأ بعائشة ولحداثة سنها، قال لها النبي عليه الصلاة والسلام من حكمته لا عليك ألا تستعجلي حتى تستأمري أبويك، يعني شئتي تأني حتى تستأمري تشاوري أبويك. فقالت يا رسول الله أفي هذا أستأمر أبوي؟ رضي الله عنه، والله إني أريد الله ورسوله. مثل هذه المرأة بعد ما كبرت وعرفت واختارت هذه الحال من عيش، هل يمكن أن لا تقبل أن أباها يزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا يمكن. فنحن نقول هذا الاستدلال بقصة عائشة فيه نظر، لكن نعم لو فرضنا أن الرجل وجد أن هذا الخاطب كفر وأنه يخشى على هذه البنت، مثلا هو كبير السن ويخشى إن انتقل إلى الآخرة وجاءت البنت في ولاية أخوتها أن يتلاعبوا بها وأن يزوجوها حسب أهوائهم لا حسب مصلحتهم، إن رأى المصلحة في هذا أن يزوجها من هو كفؤ فلا بأس بذلك، ولكن لها الخيار إذا كبرت، لها الخيار إذا كبرت، إن شاءت كأثر والله ما رضيت بهذا ولا أريده. وإذا كان الأمر كذلك فالسلامة أسلم، السلامة أسلم أن لا يزوجها وأن يدعها إلى الله عز وجل. فربما إنه الآن يرى هذا الرجل كفءاً وأن يكف، ثم تتغير حال الرجل، وربما يأتي الله لها عند بلوغها النكاح، يأتي الله لها برجل خير من هذا الرجل، لأن الأمور بيد الله سبحانه وتعالى. والمهم أن السلامة أسلم، وهذا أمر ينبغي للإنسان أن يسلكه في أقواله وتصرفاته. متى دار الأمر بين السلامة والخطر الأولى السلامة. وذكر عن الإمام أحمد رحمه الله أنه كان لا يعدل بالسلامة شيئا، لا يعدل بالسلامة شيئا، ولعل هذا مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، يعني إذا لم يتبين لك الخير فيما تقول فوظيفتك السكوت. وجرب تجد، جرب تجد كم من إنسان أخرج كلمة فقال ليتني لم أخرجها، لكن لو كان مالكا لها في قلبه وش يصير؟ يسيطر، يقول له التحكم، اصبر حتى تشوف، إذا وجدت لا بد من الكلام تكلم. وكذلك التصرفات أيضا، التصرفات إذا دار الأمر بين أن تفعل أو لا تفعل ولم يترجح عندك أن الإقدام خير، فإن الأولى وش الأولى؟ الانتظار والتأني حتى يتبين. وما أحسن حال الإنسان إذا استعمل ذلك، يجد الراحة العظيمة، لكن إذا خرج الشيء منه ما عاد يمكن، أليس كذلك؟ نعم. إذن نقول لا تزوجها وهي دون 9 سنين وليس لها إذن، لو رأيت إن هذا الرجل كفء وأنه غنيمة وأنه ربما رزقت منه ولدا صالحا أو ولد صالح لا تستعجل مثلا لا الله يوصل لها غيره. نعم وش الفرق بين الصغير يقول أن تزوج أبوه بدون رضاه والصغيرة؟ نعم يقول الولد يزوج بدون رضاه الصغير. الصغير تقدم إنه ما يجوز زوجه إلا إذا رأى المصلحة. طيب رأى المصلحة. الفرق بينهم أن الصغير له يستطيع أن يتخلص من زوجه. شوفوا بالطلاق، لكن الزوجة ما تستطيع تتخلص. ما تستطيع تتخلص، هذا فرق. ثم قال المؤلف رحمه الله: كالسيد مع إمائه وعبده الصغير. كالسيد مع إمائه وعبده الصغير. وش هو السيد؟ السيد ولي المالك، مالك العبد، السيد مالك العبد. ولهذا قال مع إمائه أي مملوكاته. والسيد الذي له مملوكات ولو كن كبارا يزوجهن بغير إذنهن، يزوجهن بغير إذنهن. ولهذا قال: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت إيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن. فأهلهن هم اللي يزوجوه، فهو مالك لأمته لرقبتها ومنفعتها ملكا تاما. ولهذا لو قالت زوجني وقال لا أنا أريد أن أتصرف، تلزمه بالتزويج؟ لا. والمالك فله أن يزوج إماءه رضين أم لم يرضين، لكن على كل حال يجب عليه أن لا يشق عليهم، أن لا يزوجهن من لا يرضينه. أما مسألة أنه نقول هذا ممنوع، هذا ليس بممنوع. وقوله وعبده الصغير، عبده الصغير احتراز منين؟ من الكبير. فالسيد مع مملوكه كالأب مع أولاده، يزوج الصغار من الأبناء والمجانين وما أشبه ذلك، من الصغار من العبيد والمجانين ونحوهم، لكنه أكثر سيطرة من الأب. السبب أنه يزوج الكبار والصغار من النساء والثيبات والأبكار، والثيبات والأبكار، هذا فهو أوسع من حق الأب. هل يجوز إطلاق السيد؟ المؤلف قال السيد مع إمامه. أنا سيد ولدي آدم، لا نفصي السيد اللي هو المالك. هذه زيادة مقيدة. لكن هو مالك. نعم هو مالك. عموما يعني إطلاق لفظ السيد يعني هو ما ورد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال وليقل سيدي ومولاي. نعم لا يقول أحدكم. ها صيغة التعريف السيد مالك. لا سيدي سيد الإنسان لا يقول عبدي وأمتي. نعم لا يقول عبدي وأمتي ولا يقول أطعم ربك وضع ربك ولا يقول سيدي ومولاه. طيب أما إطلاق السيد من حيث هو لا على المالك فهذا موجود في مثل اللي قال مريم قوموا إلى سيدكم كذلك قصة يوسف والفياء سيدها تدل ذلك وكذلك قول الرسول عليه الصلاة والسلام على سيد ولد آدم. طيب كلمة السيد على سبيل الإطلاق تجوز لغير الله ولا لا؟